يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا من يكتب يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا من يكتب أحببتهم يا قوم في أخبارهم لي مذهب أحببتهم يا قوم في أخبارهم لي مذهب بذل النفوس بعزة لله نعم المطلب بذل النفوس بعزة لله نعم المطلب تاريخهم عز لنا تاريخهم لا يكذب تتعجبوا إني لمنهم أعجب أعجوبة الأزمان هم واستشهدوا من يكتب يا قوم إن تتعجبوا إني لمنهم أعجب أعجوبة أزمان هم واستشهدوا من يكتبون.